السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ. نعم. أمي أسقطت يوم الجمعة. ها؟ أمي أسقطت يوم الجمعة بكثرة، ولكن الطفلة ميتة فعممت عليها الماء وأخذت قطعة خوفة بيضاء ولفتها فيها، فذهب أمي وأبي لدفنها الطفلة، ولكن بدون تغسيلها إلا الماء الذي عممت عليها ولا صلاة عليها. طفلة إيش؟ إيش؟ طفلة؟ بدون غسلها إلا الماء الذي عممت عليها. وما وش السؤال؟ ما فهمت السؤال. أمي أسقطت يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ إيه. بطفلة. ها؟ بطفلة. ولكن الطفلة ميتة. ما أذهبت الطفلة؟ إيه. إيه. الطفلة هذه ميتة. كم عمرها؟ كم في 5 شهور. 5 شهور؟ أسقطت أمي في 5 شهور. إيه. فعممت عليها الماء. عممت أمي الماء عليها. إيه. وأخذت قطعة كوفة بيضاء. إيه. ولفتها فيها. إيه. فذهب عمي وأبي للمقبرة لدفنها. إيه. ولكن بدون غسلها إلا الماء الذي عممت عليه أمي. يكفي مدام عممتها بالأول. إيه. أقول غسلتها بالأول. إيه. ماء بس قليل. لكن عم جميع البدن. نعم. الحمد لله. ولكن صلى عليها ولا لا؟ نعم. صلوا عليها؟ لم يصلوا عليها. ها؟ لم يصلوا عليها. أقول صلوا عليها ولا لا؟ لا لا. أجل لابد يذهبون إلى قبرها الآن. إيش؟ لابد يذهبون إلى قبرها الآن ويصلون عليها. ولكن ذهب أبي فقط للصلاة عليها بعد أنت 5 أيام. ما خالف صلى عليها ولا لا؟ نعم. صلى عليها؟ أبي فقط. ما خالف يكفي واحد. جزاك الله خير.